عليه الصلاة والسلام. قال الإمام صلى الله عليه وسلم رحمه الله في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله قال: لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو قاص مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء أخير، لقلت للإسرائيلي: أتعرف أنصحهم لهم؟ فإن عرفه عرفت أنهم خيرهم. نعم، أنصحهم لهم بمعنى أكثرهم إخلاص، يعني يحب الخير لغيره، هذا يكون خيره، يعني خير الناس من هو يعني أنصح الناس للناس. النصح بمعنى الخلوص، الصفاء، صفاء الصدر، يعني إذا كان الشخص صفاء الصدر للناس ولا يحمل عليهم إحنا ولا بغض ولا خيانة، فهذا يكون خير الناس. نعم. ولو انتهيت إلى المسجد وهو غاص بأهل محرم بالرجال فقيل لي أي هؤلاء شر، لقلت لسائلي: أتعرف أغشهم لهم؟ فإن عرفه عرفت أنهم شر. نعم، عرفت أنهم شر. نعم، شرهم. نعم، يعني شر المجموعة هو غشهم لهم، لأن النصح غير الغش، ضد الغش، أو الغش ضد النصح. الناصح للناس يعني المخلص لهم، صافي القلب لهم، والغاش لهم الذي في قلبه يعني غش وضغين عليه، فهذا شره. نعم. وما كنت أشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان، ولو شهدت لشهدت له بالجنة. نعم، يقول أنا حتى لو أنا شهدت للشخص بأنه خير الناس، لكن يقول لا أشهد له بالإيمان، لأن لو شهدت له بالإيمان شهدت له بالجنة، فإن المؤمن حتما داخل الجنة. والإيمان طبعا الصحيح أنه الشهادة بالإيمان ينبغي يعني شهادتين، الشهادة بالإيمان بمعنى الإسلام اللي هو الظاهر، فهل يجوز يعني المسلم أن يشهد لغيره بأنه مؤمن من هذا الباب؟ والمعنى الثاني الإيمان اللي هو إيمان القلب، الإيمان الحقيقي، وهذا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الشخص في ظاهره من أهل الإيمان، من أهل الصلاة والصوم وكذا وظهره، لكن لا يدرى على حقيقة قلبه. فالإيمان الحق اللي هو المنجي والذي يدخل به الإنسان الجنة ما يحكم به، يعني لا يحكم به، وإنما هذا حكمه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال يعني أحكم ب خير الناس وشر الناس، لكن لا أحكم بأن هذا مؤمن يعني على الحقيقة، وهذا كلام عظيم. نعم. وما كنت أشهد على شرهم أنه منافق بريء من الإيمان، ولو شهدت عليه بذلك شهدت أنه في النار. نعم، يعني إذا شاف شرهم هذا وهو من أهل الإسلام إن منافق يعني كافر القلب، هذا كذلك ما يطلع عليه، يعني لا يطلع عليه، لأنك لو قلت إنه منافق يعني منافق الحق أن شهدت له بالنار، وقد يكون يعني يعمل يعني عمل ظاهري، فلم يعمل عمل ظاهري من عمل أهل الإسلام فلا يجوز الحكم عليه بالكفر. نعم. ولكني أخاف على خيرهم وأرجو لشرهم. نعم، ولكني أخاف على خيرهم يعني من العقوبة والضراوية كلها معاصي، وأرجو لشرهم يعني أرجو لشرهم من مغفرة وأن يخفى الله تبارك وتعالى نعمله. نعم. فإذا أنا خفت على خيرهم فكم عسى خوفي على شرهم. نعم. وإذا رجوت لشرهم كم رجاء لخيرهم، هكذا السنة. نعم، قول هكذا السنة. نعم، يعني هذا التفصيل في موقف المؤمن من أهل الإيمان ومن أهل يعني النفاق هو الموقف الصحيح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي عن شباب عن إبراهيم عن علقمة أنه قال للأصحاب: امشوا بنا لزما إيمانا، يعني تفقها. نعم، قول علقمة يقول لأصحابه: امشوا بنا نزد إيمانا، وقال يعني تفقه لا لأن العلم والفقه في الدين يزيد الإيمان، وهذا حق، لأن الإيمان يزداد بالعلم. فإذا تعلم آية، تعلم حديث، تعلم شيء، هذا زاد في إيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة قال قال كعب: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توصل، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. فالأول هذه الإيمان بأعمال الإسلام، هذه الظاهرة من الصلاة والصوم والزكاة، خلاص أصبح داخل في أهل الإيمان. أما عمل القلب من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله، هذا خلاص معناه يكون قد استكمل الإيمان، كما جاء في الحديث: من أعصى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق قال قال سلمان الخيل: يا ابن أم حجين، لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو أنه كان يعني يسيء الظن به. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال: اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله. نعم. كلام معاذ يقول لأصحابه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. فذكر الله إيمان، وقد نؤمن ساعة أن العمل هذا من الإيمان. نعم. اجلس بنا نؤمن ساعة، كلام معاذ رضي الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شعاب عن عبد الله قال: يأتي رجل الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيحلف له أنك لديت وزيت أو لبيت وبيت، ولعله أن يحل منه بشيء، فيرجع وما معه من دينه شيء. ثم قال عبد الله: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ لا بل الله يزكي من يشاء، لا انظر كيف يفترون على الله الكذب، لا وكفى به إثما مبينا. أنا أنه يأتي الرجل وأمدحه يقول: أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، يعني يريد أن يدفع منه يعني بشيء من مدحه له. وقرأ له الله: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني يزكوا إخوانهم فيمدحوا له، ولله يزكي من يشاء، يعني تزكية حقيقية، وهذا الذي هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يظلمون فتيلا، نهي يعني أن يزكي الإنسان يعني إخوانه هو من يظن، لا يزكي على الله تبارك وتعالى، يقول فلان مؤمن وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، بل هذا إلى الله تبارك وتعالى. والنبي نهى عنه، قال لمن مدح صاحبه قال له: قطعت عنك صاحبه، قال له: أنك قلت أحسبه كذا وأحسبه كذا، يكون أفضل أن يكون الإنسان أحسب فلان كذا وأحسب فلان كذا، أنا أظنه هكذا. أما أن تقول هو مؤمن أو هو مؤمن حقا، فهذا كأنها شهادة له، يعني بدخول الجنة، أو أنه كذا وكذا تمدحه على الحقيقة، لكن قل أحسبه وأحسبه، أظنه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب حدث عن عبد الله قال: إن رجلا لا يخرج من بيته ومعه بها ليلقى دينه ومعه دينه فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول: إنك لبيت وزيت، ويثني عليه وعسى أن لا يخلى من حاجته بشيء، فيرجع قد أسخط الله عليه ما معه من دينه شيء. لا حول ولا قوة. هذا كلام عبد الله، يعني يقول الرجل يخرج من بيته معه دينه، يعني أهل الدين، ولكنه يلقى رجل ويكون يعني يريد منه شيء من دنياه، فيقول له: إنك لا يعني لكذا وكذا، يمدحه به، يعني يريد بمدحه هذا أن ينال شيئا من دنياه، يقول: فارجع بيته وليس من دين شيء. قد أسخط الله تبارك وتعالى عليه يعني مدح شخص، وقد يكون مدح ما ليس فيه وشهد له بأمور يعني لا يطلع عليه ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى من الإيمان، فيعني يمدحه بأمر غيبي لا يعرفه على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه على الحقيقة إلا الله جل وعلا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن أبي قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي جعفر عن علي بن حسين قال وجد مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة مقرونة بسم الله الرحمن الرحيم أشد الناس على الله عذابا القاتل غير قاتل والضارب غير ضارب ومن جحد غير أهل نعمته فقد كفر بما أنزل الله ومن حاول محدثا فعليه لعنة الله وغضبه ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. نعم. علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب فاللقيه هو معه يعني ورقة كاتبها يعني حتى لا تنسى حطتها في يعني في قراب السيف وأنا قرابه اللي هو الغمد الذي يوضع فيه السيف يعني حفظ لهذه الورقة مكتوب فيها هذه الكلمات أولها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أشد الناس على الله عذابا القاتل وغير القاتل. نعم. أشد الناس على الله عذابا القاتل وغير القاتل يعني ما أخذ قصاص وإنما قتل شخصا يعني بدون نفس، فهذا من أشد الناس عذابا لأن قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، كما خرج الله عليهم يقتل المؤمن المتعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني خذ القتل بدون قصاص، مو قتل مو من قتل يعني قاتل وإنما قتل شخص ظلما. نعم. والضارب غير ضارب. ومن يضرب غير ضارب كذلك كان اعتدي ما نعم عدوان يعني. ومن جحد غير أهل ومن جحد غير أهل نعمته الناس أنعموا عليه وجحد نعمته. نعم. فقد كفر بما أنزل الله ومن هاوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه. من هاوى محدث، المحدث هو الذي يرتكب يعني ذنب كقتل أو غير ذلك، وآواه يعني حماء من القصاص أو من الحد فأواه، فهذا أيضا يعني قد ملعون. نعم. ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. نعم. صرف عن النار ولا عدل يعني فدية تؤديه، فلا يقبل الله منه صرفا يعني عن النار يصرف عنه ولا عدل يعني لو كان عنده ما يعني يدفعه مقابل جريمته ما تقبل، يعني أنه استحق العقوبة استحق العقوبة. أخفوا إن شاء الله.